بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة إن شاء الله نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في باب العبادات، وكنا نتكلم بالأمس في باب الجمعة، وعرفنا فضل الجمعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، وهو عيدنا ولله الحمد. ونحن سبقنا اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لهم السبت والأحد، ونحن لنا الجمعة، سبقناهم ولله الحمد. فنحن الآخرون زمنا ولكننا السابقون ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل أن نكون من السابقين إلى الجنة. وهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هم شهداء على كل الأمم يوم القيامة، وهذا فضل من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على هذه الأمة، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة، فهذا فضل عظيم لهذه الأمة المباركة التي اختار الله لها يوم الجمعة، يوم عيد الأسبوع. كنا نتكلم عن الذي تلزمه الجمعة، شروط وجوب الجمعة. ونحن نعرف يا إخوان أن الله ما أوجب شيء عليك إلا وفيه أجر عظيم. أجر عظيم لمن؟ لك أنت، الله سبحانه وتعالى غني عنا، ولكن ما أوجب الله عليك شيئا إلا وفيه أجر عظيم. فإن وفيت بهذا كان لك أجر عند الله عز وجل، وإن لم توفي به فعليك عقاب. والعاقل أيها الإخوة يختار الأجر ويبتعد عن العقاب. فكنا نتكلم عن شروط وجوب الجمعة، من هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وعرفنا أنه ذكر، حر، مسلم، عاقل، بالغ، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. وعرفنا الفرسخ أمس أن العلماء رحمهم الله قيدوا الفرسخ بمسافة ساعة ونصف، ساعة ونصف للرجل الذي يمشي على رجله. لكن العلماء الذين حققوا هذا الموضوع قالوا هذا ليس عليه دليل، إنما المسافة التي تحدد لا تحدد بالميل أو بالفرسخ أو بالكيلو، ولكنها تحدد بالأذان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل الذي يريد عذر عن صلاة الجماعة ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان يسمع النداء فإنه يجيب لصلاة الجمعة. ثم عرفنا أيها الإخوة أن كثيرا منا ولله الحمد يسافرون في بلاد كثيرة، وقلنا إن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن بعض المسافرين وللأسف يتكاسل فيأتي إلى مدينة من المدن أو قرية من القرى فيها تقام صلاة الجمعة ويقول أنا مسافر أجلس في بيتي وأصلي الظهر. لا، هذا خطأ. إذا وجدت في مدينة أو قرية يقيمون صلاة الجماعة لزمتك معهم، لزمتك تبعا لهم، ولذلك لا ينبغي للمسافر أن يتكاسل عن صلاة الجمعة. لو يعلم الناس يا إخوان فضل صلاة الجمعة ما تركها أحد، فضلها عظيم عند الله عز وجل. ثم أيضا عرفنا أن من أهمية صلاة الجمعة أن العلماء رحمهم الله حرموا على الإنسان أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، يعني عند أذان الجمعة لا يجوز له أن يسافر إلا إذا كان هناك عذر، أما طائرة ستقلع أو رفقة سيتحركون ويتركونه أو ما إلى ذلك، وإلا لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال. فنحن عرفنا أحبتي، عرفنا شروط وجوب صلاة الجمعة وهي ستة. موضوعنا اليوم في نفس الصلاة. ما هو الموضوع اليوم؟ يقول: يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط، يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط. الشرط ما هو؟ في لغة العرب يطلقون على الشرط العلامة، يعني الشرط هو العلامة، الشرطي يعني علامة على أن هذا شرطي عسكري مسؤول. لكن ما معنى الشرط في الشرع؟ هو ما يتوقف عليه الشيء، ما يتوقف عليه الشيء. الشرط ما هو؟ في اللغة العلامة، وفي اصطلاح الفقهاء، اصطلاح العلماء، ما يتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. هذه ثلاثة أنواع: شروط إجزاء وشروط وجوب وشروط صحة، كلها موجودة في الحج. ولذلك الحج شروطه خمسة، منها اثنان للإجزاء واثنان للصحة. ولذلك يقول هنا: يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء شروط الصلاة مثلا والشروط في الصلاة، أو شروط البيع والشروط في البيع. شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، يعني إذا قلنا شروط صحة صلاة الجمعة يعني هذه موضوعة من قبل الشرع، ليس للإنسان أن يتصرف فيها، لا يمكن أن يسقط شيئا منها لأن الذي وضعها شرعنا. ولذلك الشروط في الشيء في نفس الشيء موضوعة من قبل الإنسان، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. يعني مثلا شروط البيع، قلنا الشرط من شروط البيع التراضي، إذا لم يكن هناك تراضي فالبيع باطل. لكن أيضا من الشروط في البيع إن الإنسان يشترط له منفعة على الآخر، مثلا يبيع عليه سيارة ويشترط أن يركبها إلى الطائف، فهذا أيضا شرط في البيع. ولذلك الشروط البيع لا يجوز لأحد من الناس أن يتصرف فيها ولا أن يسقطها ويبطلها. وأما الشروط في البيع فإنها من وضع الإنسان، وله أن يتنازل عنها وأن يتركها. ولذلك عندنا هنا أمثلة: الشروط في البيع وشروط البيع. يعني يقول المؤلف رحمه الله: العلم بالبيع أو العلم بالمبيع، يعني سيارة أو بيت أو ما إلى ذلك، هذا شرط للصحة، فلو باع مجهولا لم يصح البيع ولو رضي الطرفان، حتى لو رضي هذا ورضي هذا وقال أنا اشتريت، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الشرط موضوع من قبل الشارع. هنا يقول شروط صحة الجمعة لكنه لم يبينها حتى الآن، لكن قال ليس منها إذن الإمام. شروط الصحة إلى الآن لم يبين هذه الشروط، لكن يقول المؤلف رحمه الله ليس منها إذن الإمام. وشروط الصحة يعني شروط صحة الجمعة، يعني ما تتوقف عليها صحة الجمعة، إذا فقد شرط واحد من الشروط لم تصح الجمعة. لكن يقول ليس من هذه الشروط إذن الإمام. من هو الإمام؟ إذا قال علماؤنا رحمهم الله الإمام هو صاحب أعلى سلطة في البلد، يعني مثل الملك، مثل الرئيس، مثل الشيخ أو ما إلى ذلك، أو إمام، لكنه يمكن يوكل، هذا أعلى سلطة يمكن يجعل له وكلاء وزراء وقضاة وما إلى ذلك. يعني لو صلى الناس بدون إذن الإمام، لو صلى الناس الجمعة بدون إذن الإمام، صلاتهم صحيحة ولا ليست صحيحة؟ نعم، على هذا القول صحيح، لأنه قال ليس منها إذن الإمام. فلو اجتمع الناس وصلوا الجمعة فإن صلاتهم صحيحة على هذا القول، يعني إذن الإمام لا يلزم، لأن هذه عبادة مستقلة أمر بها الشرع، فليس للإمام أن يغير فيها أو يبدل أو يعدل. لكن نسأل، لماذا أول قبل الشروط نص المؤلف على أن هذا ليس منها إذن الإمام؟ لأن في ذلك خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا تصح الجمعة إلا إذا وافق الإمام عليها، لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام. لماذا؟ يقول لأنها صلاة جامعة، كل أهل الحي يتركون مساجدهم ويأتون لهذا المسجد ويتركون المساجد الأخرى، فلا بد أن يكون للإمام إذن. طيب لو استؤذن الإمام ولم يأذن، على هذا الرأي الأخير الذي يقول لا بد من إذن الإمام، لو استأذن الإمام ولم يأذن الإمام تصح صلاتهم ولو لم يأذن؟ إذن ما هي الفائدة ما دام أنه تصح الصلاة؟ قالوا إنه أدبا مع الإمام، لأننا نترك مساجدنا في الحارات كلها ونجتمع في مسجد واحد، فلا بد أن نستأذن الإمام ويكون عنده علم في هذا الاجتماع المبارك. لكن لو ما أذن نصلي الجمعة ولو لم يأذن. لكن هناك رأي وسط، انتبهوا للآراء. الآراء الأول يقول إذن الإمام ليس مطلوب في صلاة الجمعة، نصلي الجمعة ونجتمع لها ولله الحمد إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها قبل قليل. لكن للأسف بعض من الناس يذهبون إلى رحلة، يسافرون في رحلة عددهم 10 أو 20 أو 30 ويقولون نحن نريد أن نصلي الجمعة، لا تصح صلاتهم للجمعة، وبقي عليهم الظهر، لا بد أن يصلون الظهر، فإذا صلوا الجمعة بطلت الجمعة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مستوطنين ببناء يشمله اسم واحد. فهنا عندنا 3 أقوال في إذن الإمام. القول الأول ما هو؟ لا يعتبر إذن الإمام. القول الثاني لا بد من إذن الإمام، وإذا لم يأذن نصلي الجمعة. القول الثالث يقول إذا تعددت الجمعة فلا بد من إذن الإمام، أما إذا كانت جمعة واحدة فلا يحتاج إلى إذن الإمام. وهذا هو الذي رجحه الشيخ هنا، ويقول إن هذا هو الأولى والأفضل، لأننا لو تركنا الناس في تعدد الجمعة، كل مجموعة قصيرة يجعلون مسجدهم جمعة ويتركون المساجد الأخرى. لكن إذا كان هناك مسجد آخر تقام فيه الجمعة لا بد أن يكون إذن الإمام. ولله الحمد عندنا هنا في السعودية إذا تعدد الجمعة لا بد أن يكون هناك لجنة وتنظر المسافة بينه وبين الجامع الآخر، وينظرون المصلحة أهل الحي وما إلى ذلك. فهذا هو القول الراجح، القول بالتفصيل. واضح يا علي الأقوال الثلاثة؟ طيب الآن بدأ في الشروط، ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟ يقول أحدها الوقت، أحد الشروط الوقت، يعني لو صلى الجمعة قبل الوقت الصلاة باطلة، لو صلاها بعد الوقت الصلاة باطلة، لا بد أن يكون لها وقت محدد كما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشرط الأول الوقت. ولذلك بدأ به المؤلف رحمه الله، لأن الوقت آكد شروط الصلاة، سواء هنا أو في أوقات الصلوات الخمس. ولهذا إذا دخل الوقت، انتبهوا الإخوة، إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، يصلي الإنسان على حسب حاله، يعني لو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان، فلو دخل الوقت على الإنسان والإنسان ليس عليه ثياب وخشي أن يخرج الوقت، هل يصلي وإلا ينتظر حتى تأتي الثياب؟ يصلي عريان، يصلي عريان، ونحن عرفنا صلاة العريان، العريان أيضا. أين إن وجد شيئا يستر به ولو أعشاب أو خشب أو ما إلى ذلك، وإلا يصلي عريان، المهم المحافظ على الوقت. إذا خشي خروج الوقت لا بد أن يؤدي الصلاة، ولذلك قال العلماء إنها آكد الشروط، آكد شروط الصلاة، سواء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. طيب لو أن إنسان يا إخوان جاء الوقت وليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم وخشي خروج الوقت، هل يصلي بدون وضوء أو بدون تيمم؟ نعم، يصلي على حسب حاله، وهذا دليل على أهمية الوقت. ولذلك قال أحدها الوقت. لكن مر معنا في شروط الصلاة يقول دخول الوقت، هل هناك فرق بين دخول الوقت وبين الوقت؟ الجمعة قال الوقت، لكن في صلاة الجماعة قال دخول الوقت، هل بينهما اختلاف في الحكم؟ نعم بينهما اختلاف في الحكم. ما هو الاختلاف في الحكم؟ الاختلاف في الحكم يا إخوان دخول الوقت، اتفق العلماء أن الصلاة لا تصح، صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لا تصح قبل دخول الوقت، لكن بعد خروج الوقت هنا الفرق بين الجمعة وغير الجمعة. الجمعة لا تقضى، الجمعة إذا انتهى وقتها تصليها أربع، إذا فاتتك صلاة الجمعة تصليها أربع، لكن الجماعة إذا فات الوقت فإنها تصلى كما هي. فهذا هو الفرق بين دخول الوقت وبين الوقت. والدليل يا إخوان على اشتراط الوقت، إجماع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لها وقت محدد كما ورد في الأحاديث التي حددت وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، كلها ورد أحاديث. ولله الحمد ديننا دين الإسلام، ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. فهنا المؤلف يقول أول شروط صحة صلاة الجمعة الوقت، إذا صليتها قبل وقتها لا تصح الصلاة. متى وقت صلاة الجمعة؟ نريد أول وقت صلاة الجمعة. المؤلف رحمه الله يقول أول الوقت يعني متى أول الوقت عند الحنابلة؟ أنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، مثل صلاة العيد، وهذا رأي عند الحنابلة فقط، يخالفهم جمهور العلماء رحمهم الله. ولذلك يقول أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح. الرمح ما هو طوله؟ مسافته يمكن متر أو متر ونص إذا ارتفعت الشمس، لأن الشمس سبحان الله ترتفع كأنها ترتفع من أسفل حتى تصل إلى السماء، وإذا وصلت إلى وسط السماء بدأت تنزل حتى تغرب، وهذا عظمة الله عز وجل. انظروا إلى هذه الشمس تتحرك وهي أكبر من هذه الأرض بمئات المرات، والله على كل شيء قدير. فما هو أول وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد يقول المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح، والرمح حوالي متر، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح. هذا أول صلاة الجمعة. لكن لماذا خص بارتفاع الشمس قدر رمح؟ ليش ما قال من طلوع الشمس؟ لماذا لم يقل من طلوع الشمس؟ الشمس يا إخوان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأشياء غيبية لا نعلمها، ولكن نحن نصدق إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر فنحن نصدقه 100%، ولو كان لا يوافق عقولنا، لكن إذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فنحن نصدق 100%. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الميت الذي يوضع في القبر تعود إليه روحه ويسمع أصوات نعال الناس وهم عنده إلى الآن ما خرجوا، هل نصدق؟ نعم. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الميت في قبره في الحال حينما يدخلونه في القبر ويحثون عليه التراب يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل نصدق أو لا نصدق؟ نصدق، لكن لو حفرنا القبر نجد الميت جثة ليس قاعدا وليس قائما، ولكن الله على كل شيء قدير. حال الميت يا إخوان في البرزخ هي الله أعلم مثل حال الإنسان الذي يرى رؤيا أو يرى أحلام، يمكن يرى رؤيا أنه في بستان كبير وعريض وهو في بيته ليس عنده بستان، أو أنه سافر إلى مكان كذا وهو لم يسافر، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المهم لماذا خص بارتفاع الشمس ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من طلوع الشمس؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشمس تطلع بين قرني شيطان، يعني يقارنها، وأن نحن نعرف أن الشمس كما ورد في حديث آخر أن الشمس إذا طلعت سجد لها المشركون، يسجدون للشمس لأنهم يرون أن الشمس فيها منافع كثيرة، منها النور ومنها قتل الأمراض ومنها حياة الأشجار ومنها حياة الأشياء كثيرة، ومن فضل الله عز وجل أنه ما وضع شيئا في الدنيا للشمس أو غيرها إلا لمصلحة الإنسان. الله سبحانه وتعالى عمل حتى هذه النجوم التي في السماء لمصلحة الإنسان، ولذلك إذا قامت القيامة وانتهى الإنسان كل هذه الأشياء تنتهي، القمر ينتهي والشمس تنتهي وكل شيء ينتهي، فربنا خلقها لمصلحة الإنسان لا بد أن يستفيد منها ويشكر الله عز وجل. فالمشركون إذا رأوا الشمس طلعت سجدوا لها وهي تطلع بين قرني شيطان، فالشيطان يفرح ويقول هؤلاء يسجدون لي وهم لا يسجدون له، يسجدون للشيطان يسجدون للشمس، ولكن إذا سجدوا للشمس هي طاعة للشيطان، لأن الشيطان يفرح إذا عصي الرحمن، ولذلك يبكي إذا رأى ابن آدم يسجد لله سجدة يبكي. لكن نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصلاة عند طلوع الشمس لأن المشركين يسجدون للشمس. وفي هذه المدة ربع ساعة أو 10 دقائق انتهى سجود المشركين، فنحن نبدأ الصلاة، أما وقت سجود المشركين فنحن لا نتشبه بهم، لا نتشبه بهم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ولذلك نحن نقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لا نتشبه بأعداء المسلمين، لا نتشبه بأعداء الله الكفار، حتى الملابس الخاصة لهم لا نتشبه به، لكن إذا كانت ملابس خاصة لهم وللمسلمين لا يمنع أننا نلبسها، لكن إذا قصد الإنسان الاقتداء بهم مثلا يلبس سلسلة في حلقه اقتداء بالنصارى، أو يضع أيضا هذه الدبلة التي يفعلونها نسأل الله العافية هؤلاء النصارى عندهم الدبلة التي يتخذونها في الزواج والأعراس وما إلى ذلك، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول إنهم يأتون بالدبلة ويضعونها على إصبع ويقولون باسم الأب باسم الإبن باسم روح القدس، وبعدين يضعونها في الإصبع الآخر. لا يجوز أن نتشبه بهم في مثل هذه الأمور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في أعظم مكان وأعظم عرض وأعظم اجتماع في الحج، لما خرج من عرفة ما خرج إلا بعد المغرب، مخالفة للمشركين، لأن المشركين يخرجون قبل المغرب في النور، يقولون علشان نرى الطريق، وأيضا في مزدلفة لا يخرجون إلا بعد شروق الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس، ويقول ديننا مخالف لدينهم، لا نقلد الكفار، لا نتشبه بهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التشبه بهم تحريم محرم، نسأل الله العافية. وشيخ الإسلام له كتاب جيد، من أراد الكلام عن النصارى والتشبه بهم وأعمالهم، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا كتاب جيد، ولذلك لا بد أن نقرأه وأن نستفيد منه. الآن عرفنا أول وقت الجمعة متى؟ بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، وهذا عند الحنابلة. طيب متى آخره يا علماء الحنابلة؟ يقولون آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر. ما هو آخر وقت صلاة الظهر؟ إذا كان ظل الشيء طوله، يعني هذا العمود ظله طوله وزيادة أيضا ظل الزوال، لأن الشمس سبحان الله ترتفع ويكون هناك ظل، فإذا توقف هذا الظل هذا اسمه ظل الزوال، ثم إذا بدأ يزيد هذا هو طوله. إذا كان ظل الإنسان طوله بزيادة الزوال ظل الزوال وهو قصير صغير. ولذلك ما كان عندهم قديما ساعات، لكن يعرفون أوقات الصلوات بهذا الظل. فإذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال هذا هو انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. لكن ما هو الدليل على هذا التحديد؟ بداية ونهاية، ما هو الدليل على هذا التحديد؟ العلماء رحمهم الله يقولون كل شيء يحددونه لا بد أن يكون عليه دليل، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل أفعالا وخاصة في صلاة الجمعة، وشهدها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ورووا لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقاتها. فالدليل يقولون الدليل الأول: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هذا رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لكن هذا الحديث هل يستقيم الاستدلال به على أن وقت الصلاة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح؟ ما بين. ولذلك هذا ليس فيه دليل عند الحنابلة، هذا الحديث ليس فيه بيان أن صلاة الجمعة تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح. أيضا هذا الحديث ضعيف كما قاله النووي من كبار علماء الشافعية رحمه الله، ومات وعمره صغير في حدود 40 سنة، ولذلك مؤلفاته ما شاء الله تملأ الدنيا، له كتاب المجموع، المجموع شرح المهذب من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه، وله أيضا كتاب رياض الصالحين. ما شاء الله في كثير من المساجد عندنا يقرأ هذا الكتاب رياض الصالحين، ولذلك أنا أنصح بقراءة كتاب رياض الصالحين بشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن فيه فوائد كبيرة ومفيدة جدا. فأولا نقول هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على أن بداية الوقت تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. أيضا لو صح هذا الدليل فليس فيه دليل على دخول وقت الشمس وقت الجمعة بارتفاع الشمس. لماذا؟ لأنه يقول كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، هذا يدل على أنها قريبة من النصف، والنصف كما نعرف أنه الزوال. ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار، ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال. والقول بأن الجمعة تصح قبل الزوال هذا مذهب الحنابلة، وهو من المفردات. ما معنى المفردات؟ يعني تفرد به الحنابلة فقط الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد عنده قول آخر، قول آخر متى بدايته؟ وقت صلاة الظهر، يعني بداية صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة هي بداية صلاة الظهر بعد الزوال. هذا القول الأول، أنه يقول تصح صلاة الجمعة أول وقتها ارتفاع الشمس قدر مثل صلاة العيد تماما. القول الثاني لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله، وهي أيضا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون بعد الزوال. أيضا هناك قول ثالث، أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال، تصح في الساعة السادسة قبل الزوال. ما هو الدليل؟ إذا قال الإنسان شيئا لا بد أن يكون عنده دليل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من راح في الأولى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تصدق بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، يعني السادسة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد، أنها لا تصح قبل السادسة ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي. إذن عندنا ثلاث أقوال. ما هو القول الراجح؟ القول الأول أنها من ارتفاع الشمس، القول الثاني أنها بعد الزوال، القول الثالث أنها بعد الساعة السادسة. متى تكون الساعة السادسة؟ كيف نعرف الساعة السادسة؟ أيوة، بعض العلماء يقدرونها من صلاة الفجر، وبعض العلماء يقدرونها من بعد طلوع الشمس. فهنا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا القول هو الراجح، أنها لا تصح في أول النهار وإنما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء. السادسة هي تكون، بعض من العلماء قدرها أنها تكون بعد الزوال، أو تكون أيضا بعد الزوال بساعة، لكن بعد الزوال أذان الظهر هذا هو القول الصحيح. الآن عرفنا أول وقت صلاة الجمعة وآخر وقتها. آخر الوقت متى؟ إذا كان ظل الإنسان أو الشاخص، أي شاخص، عمود أو غيره أو جدار أو منزل أو جبل أو ما إلى ذلك مثله، مع زيادة ظل الزوال، هذا انتهى وقتها. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة، واتفقنا دائما على أن التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، الله أكبر، التحريمة هي تكبيرة الإحرام، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. يعني قصده إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا، وأما إذا أدركوا من الوقت ولو ما بقي إلا 3 دقائق وكبروا تكبيرة الإحرام يكملونها جمعة. لكن هذه المسألة يا إخوان تكاد تكون فرضية لا واقعية، لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل أو أهل حارة كبيرة صلاة الجمعة إلى أن يبقى من الوقت 5 دقائق أو 3 دقائق، لا يعقل هذا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى، ولكن لا بد أن يتقدم تكبيرة الإحرام واجب الخطبة، أي خطبتان بأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب، والمذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا. ما هو الإدراك الواحد الذي لا يدرك؟ إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة، بإدراك ركعة كاملة كما سيأتينا إن شاء الله. لكن الصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني لو أن الإنسان، لو أن أهل الحارة ما بقي إلا وقت تكبيرة الإحرام تصح صلاة جمعة، هذا المذهب. لكن الشيخ رحمه الله يقول: لا بد أن يكون هناك وقت يمكن للإنسان أن يدرك ركعة كاملة، وإلا إذا لم يدرك ركعة كاملة فإنهم يصلونها ظهرا. لكن كل الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام كما قال، إلا إدراكا واحدا وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة، لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة. والشيخ رحمه الله قال: لا، جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة وليس بتكبيرة الإحرام في آخر الوقت. يعني مثلا لو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، على المذهب أدركت المغرب، على المذهب أدركت المغرب، يعني مقدار تكبيرة الإحرام كم يعادل؟ 2 دقيقة ولا 3، يعني شيء يسير. على المذهب أدركت المغرب، لكن على القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك، وينبني عليه إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ على المذهب تقضيها، على المذهب تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها. لكن أيضا في قول ثالث أنه لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. يعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة، إلى أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة، فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة. الشيخ رحمه الله يقول: الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض. عرفنا لو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام هل تصلي المغرب أو لا تصلي المغرب؟ نعم، على المذهب تصلي المغرب وهو الأحوط. طيب، عندنا امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، هل تلزمها صلاة العصر أو لا تلزمها صلاة العصر؟ وأيضا بعض العلماء يقولون تلزم الصلاة وما يجمع معها، صلاة المغرب والعشاء وصلاة الظهر. على المذهب نعم تلزمها صلاة العصر، وأيضا على المذهب تلزمها صلاة الظهر، لكن على القول الثاني لا تلزمها لا صلاة العصر ولا صلاة الظهر. ما هو القول الثاني؟ وهو إذا ركعة، أما مقدار تكبيرة الإحرام لا يمكن أن يكون إدراك، ولذلك قال على القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر، لأن الظهر تلزمها تبعا، ولا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب، عندنا مسألة أخرى، امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، هل تلزمها صلاة العصر؟ نعم تلزمها صلاة العصر. طيب، وهل تلزمها صلاة الظهر؟ نعم، الصحيح أنه تلزمها صلاة الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة، يعني إن خرج وقت الجمعة قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله مبني على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، لكن على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولهذا نقول إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرا. طيب، إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا نصلي؟ نصلي ظهرا ولا نصلي جمعة؟ نصلي ظهرا، لأنه لا يمكن إقامة الجمعة، لأن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحه العلماء. طيب، لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت الصلاة على الناس جميعا؟ الجواب: يمكن ولا ما يمكن؟ هل يمكن أن يخرج وقت الصلاة على الناس جميعا؟ ممكن، ممكن، لكن هذا نادر، يعني يمكن أن يكون الجو ملبد بالغيوم وليس عندهم ساعات، يظنون أن الوقت مبكر، ثم تتجلى الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، فيمكن، لكن هذا نادر، هذا يمكن نادر. أيضا هناك قول آخر عند بعض العلماء رحمهم الله، والشيخ هنا ما ذكره ربما أنه يكون اختصارا، يقولون في تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال على رأي الحنابلة، يقولون هذا يمكن أن يكون نافع، إما أهل القرية يمكن عندهم حضور جهاد ويريدون أن يخرجوا قبل الزوال لأجل ملاقاة الأعداء فإنهم يصلون الجمعة قبل الزوال، وهذا يقولون على رأي الحنابلة رأي جيد. أو هناك أيضا أشياء حادثة، إما سيول جارفة أو أمور أخرى تغير الأوضاع، لهم أن يصلوا الجمعة قبل وقت الزوال، وهذا أيضا رجحه بعض العلماء، وأظن الشيخ ابن عثيمين رأى هذا الموضوع ولكن لم يبينه. شروط صحة الجمعة: أول شيء ما هو؟ الوقت. لا بد أن تعرف أول الوقت وآخرة. لو صليت قبل الوقت الصلاة باطلة، لو صليت بعد الوقت الصلاة باطلة الجمعة. ولذلك يجب علينا أن نعرف بداية وقت صلاة الجمعة ونهاية وقت صلاة الجمعة. الشرط الثاني عند الحنابلة فقط حضور 40 من أهل وجوبها، وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله نتكلم عليه، ونتكلم على خلاف الفقهاء رحمهم الله، هل يشترطون كلهم حضور 40 أو أنه تصح الجمعة بوجود 3 أو 4 أو 5؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.